أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وما نقوله وما نسمعه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا. لا زال الحديث موصولا في آيات الطلاق في سورة البقرة، وتوقفنا قبل الصلاة عند قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وانتهينا من الآية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا في الطلاق الرجعي. ونأتي بعد ذلك للطلاق البائن، يقول الله عز وجل فيه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بعد أن ذكرت الآية السابقة أحكام الطلاق والفراق أو الإمساك، جاء بعد ذلك الطلاق البائن، وسياق الآية يدل على هذا. فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح هنا يكون نكاح رغبة، أن تنكح زوجا غيره بأن يكون النكاح والزوج. ولذلك لما جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلقها رفاعة وأخذها عبد الرحمن بن الزبير، واشتكت وقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن ليس معه إلا كهدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة قرظي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن حتى تنكح زوجا غيره لا يكون هذا فيه تحايل، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، لا يجوز أن يكون إن هذا النكاح إلا نكاح رغبة. ولذا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي هذا الغير، ها، قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لا جناح أن يرجع بعد ذلك ويتزوجها، إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن غلب على ظنهما أنهما يقيم حدود الله فيما بينهما، وتقوم هي بحقوقه ويقوم هو بحقوقها، فلا بأس. ثم قال، ولعلي أقف مع ختم الآية هنا، وأحب أن تشاركوني في بيان سر الختم، فقال سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله. قال هناك تلك حدود الله، فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا في الطلاق الرجعي. وهنا في الطلاق البائن قال تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فما المراد بهذا؟ أو هل من سر يلتمس في هذا الختام؟ هنا لما حد الحدود الغالب أن الذي يلتزم بحدود هذه الآية وهي أنه لا ينكحها حتى تتزوج زواج رغبة من آخر وينكحها ثم يتركها من نفسه، فمن التزم بهذه الحدود في الغالب أن أكثر من يفعل هذا ويلتزم بها هم أهل العلم وهم المتعلمون، لأن قضية التيس المستعار والزواج من غير رغبة هذا أكثر في العامة في الجهال، بل بعضهم يحسب أن هذا الأمر يمكن للإنسان أن يفعل فيه خيرا فيدخل بعد ذلك في بعض الأحيان وسيطا، يدخل وسيطا وينسى اللعن الوارد منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أصلا الزواج وهذا التحليل لا يجوز، لا يجوز هذا التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا نكاح رغبة لا نكاح عياذا بالله غير ذلك. إذن ختامة يبينها لقوم يعلمون، فأكثر الملتزمين بها والممتثلين هم من العالمين، أما غيرهم وكثير ما يقع في الجهال، ولذلك نجد أن هذا النوع من الزواج الذي يقع فيه التحليل في الغالب يقع في الأماكن التي يقل فيها العلم، في البوادي في الهجر يكثر هذا، أو حتى عند من يقل علمه أو دينه. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل أيضا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا في قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، قلنا ولعل في الإعادة التأكيد أن الآية السابقة عندما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، إقاربنا فأمسكوهن، هذا البلوغ هنا، هل البلوغ هنا في هذه الآية؟ فإذا لاحظوا الآية 31 تأملوا فيها، هل البلوغ في هذه الآية والبلوغ في الآية التي تليها متساوي المعنى؟ هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقال في الآية التي تليها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فهل البلوغ في هذه الآية مثل البلوغ في الآية التي بعدها؟ لا، البلوغ في الآية التي معنا الآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، هذا بمعنى المقاربة، قاربت اقتربت من الانتهاء من العدة. يقع من بعض الناس أنه إذا قاربت المرأة يمسكها لا لقصد الإمساك، إنما يمسكها لقصد الإضرار وإطالة المدة، لأنها الآن قربت قرب الفرج، فهو يرجعها لكن لا يريد الإرجاع، فجاءت الآية في هذا النوع من الناس والنعي عليه، أو يمزح أو يعبث. وإذا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقلنا لماذا المعروف؟ لأنه لا ينتظر من هذا المضار إلا أن يتركها بالمعروف، ما ينتظر منه الإحسان، وإلا الأصل في أهل الإسلام والإيمان أن يكون تسريحهم في أعلى الدرجات، لأن فيه كسر وجرح لهذه المسكينة، فالأولى أن يكون مع هذا تطيب لخاطرها بالإحسان، وأن يكون الختام مسك. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا. وهنا قول في قول سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا، ولذلك قلنا التسريح ايش بمعروف، لانه هو ينوي ان يمسكها اضرارا. يعني كيف يمسكها؟ يراجع مره اخرى، يعني بقي عليها تدخل في الحيضه الثالثه يوم او يومين، قال اشهدك يا فلان اني راجعتها. هل تريد بهذه المراجعه اعاده الماء الى مجاريها وتقصد الخير؟ لا، انما يريد ان يضار. ولذلك القاضي والحاكم اذا عرف انه يريد انه يقصد الاضرار ما يقبل من هذه المراجعه. لكن هذه امور مرجعها للنيات، وهذه امور خفيه في انفس الازواج، ولذلك وعند الزوجات ايضا امور خفيه. ولذلك جاء مع الاحكام الشرعيه مواعظ ولا يحل لكم، وجاءت ايات التقوى. والتقوى العجيب تكررت في سوره البقر كثيرا، وجاءت ايضا مع مسائل الطلاق حقا على المتقين حقا على المحسنين كما سياتي. إذن قال سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا، اذا كان قصدك الاضرار وهذا من الاعتداء. طيب الذي يفعل ذلك، قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو يتصور انه بهذا الفعل وهذا التضييق عليها بدل ان يعني ثلاثه اشهر تنتهي، لا، يجعلها لين قبيل ان تنتهي عدتها بيوم او يومين، ثم يراجعها ولا يقصد بذلك المراجعه، ثم يجعلها مره يعني يبقيها ايام بعد المراجعه، ثم يطلقها، ثم تبقى فتره طويله، ثم يراجعها، ثم بعد ذلك يطلق وهي الطلقه الاخيره. لكن كل هذا عبث، اذا لم مالك رغبه لماذا تراجعها؟ ولذلك نهى الله عز وجل هذا الصنف عن، واعتبره ظالم. هو يتوقع أن ظلمها لكنه ظالم لنفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بل قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهنا يا أخوان قضية الاحتيال على الأحكام الشرعية ترى استهزاء بالأحكام الشرعية، سواء كان في موضوع العلاقات الأسرية أو غيرها. بعض المحامين الآن يعرفون المداخل والمخارج فيبدأ يحتال، يقول كذا افعل كذا، أو حتى بعض المجربين أو بعض شياطين الإنس ممن يوقع الناس في بعض الحيل فيبوء بإثمها، يكون هذا يقول لا افعل كذا، تريد تبهذلها، تريد تضار بهذه المسكينة، افعل كذا وافعل كذا ولا تجعلها تفرح بكذا. ما يجوز لك إذا علمت أن الخلاف بينهم وأن هذا الرجوع بغير رغبة، ما يجوز أن يرجع لهذه المسكينة. ولذلك قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن الاستهزاء أن الإنسان يقول طلقت هازلا وراجعت هازلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإسناده حسن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية العتاق. إذن الطلاق ما في مزح، والنكاح ما في مزح، والرجعة ما فيها مزح. ها، فينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يتخذ آيات الله هزوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فاذكروا النعمة الله عز وجل وما أنزل عليكم. أي نعمة؟ كيف كنتوا تعيشون في فوضى في الجاهلية، وكانت النساء تبقى السنتين والثلاث يؤال منها، وكيف كان الطلاق مرة ومرتين وعشر وعشرين وكيف وكيف؟ فهذه من نعم الله عز وجل، اذكروا نعمة الله عليكم. يعني عندك زوجة وعندك بنت وعندك أخت وعندك قريبة، كيف أنعم الله بتنظيم مثل هذه الأمور؟ ما أصبحت فوضى. فقال الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وخص الكتاب والحكمة مع أنها من النعمة لزيادة والإبراز فضلهما. فالله عز وجل أنزل الكتاب والحكمة وهي السنة، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم جاءت التقوى كما قلت لكم، بعد أن ذكر الحكم الشرعي ذكرت التقوى، والتقوى كما جاءت في الطلاق كثير وفي البقرة كثير، وإن كان وردت في القرآن فيما يقارب 245 موضع، لكن جاءت في البقرة أيضا التقوى كثيرة. ولذلك لو بحثت الحقيقة مسألة التقوى بالذات في مسائل الأحكام أو بحثت في سورة البقرة فكانت بحثا يعني يستحق الحقيقة البحث والتنقيب والإفادة من هذا الموضوع. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لأنك أنت يعني كنت تراجعها وأنت مخفي نيتك، لكن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تعبث. نأتي بعد ذلك إلى صورة أخرى جميلة وتأملوا فيها، وأرجو أن تلتفتوا لها، ولأن قد يكون بعضنا لناه نصيب في واقعه من هذه الآية. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. البلوغ ما المراد به هنا؟ خلاص انتهى، طلقت وانتهت، غير البلوغ السابق. البلوغ السابق مقاربة نهاية، هنا منتهية خلاص، ما عاد أصبحت أجنبية عنه وهو أجنبي عنها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال الله عز وجل، وصدق الله وكذب كل من قال خلاف ذلك، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعل تتضح بسبب نزولها، بسبب نزولها في البخاري، قصة معقل بن يسار. معقل يقول: كانت أخت لي فزوجتها بابن عمي، ثم بقي ما شاء الله أن يبقى معها ثم طلقها ولم يراجعها، انتهت عدتها ما راجعها معقل، ثم بقي ما شاء الله أيضا فهويها وهويته، ثم جاء يخطبها خاطب من الخطاب هو نفسه، طلقها طلقة واحدة، ثم بقي مدة طويلة، انتهت عدتها طبعا ما راجعها، لكن رجع بعد أن انتهت عدتها، رجع يريد يتزوجها مرة أخرى. ماذا قال له معقل؟ قال: يا لكع، زوجتك ثم طلقتها، والله لا زوجتك بعدها، يعني كيف، يعني كيف تجرؤ وأنت مطلقها ترجع مرة ثانية تتزوجها؟ هذا سبب النزول يوضح لكم ما في الآية، تأملوا في الآية. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، معنى مو بزواجها، مو بزوجها، لكن سماها زوجة يعني باعتبار حالته السابقة، كأن يقول أزينه وأحسن من غيره، امرأة انكشفت عليه أفضل من. ثم قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، هذا المطلق والمطلقة، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا يتراضون، لو كان أحبته لفسقة أو أحبها لفسقها لا، لكن إذا تراضوا بالمعروف يعني بقوا سنة وسنتين، لكن فعلا جرب امرأة أو ثانية ولقى تلك يعني فعلا استعجل في طلاقها وتمنى لما جرب غيرها أنها فرجع لها، ثم أيضا هي بقيت تنتظر لأنها تذكر أن هذا الطلاق ما كان له ذاك الداعي، حتى أنها كانت تهواه وهو يهواها. قال الله سبحانه وتعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب أسألكم أنتم تحضرون، لو أن هذه الآية ليست في أذهانكم، ولو أن هذا الأمر الرباني ليس في أذهانكم، هل يسهل عليك أنت أيها الأب والولي أن تزوج بنتك ثم تطلق وبعد سنة سنتين يرجع ويخطبها؟ سهل عليك؟ صعب، صعب. مثل ما عقب الإنسان قال له: يا لكع، زوجتك بعد ترجع مرة ثانية تأخذها؟ والله لا زوجتك، لا زوجتك. فنزلت هذه الآيات، هي صعبة على النفوس، يطلق ثم يعود مرة أخرى، فجاءت هذه الآية تهدم ما في النفوس وتقول: النفس تريد والله يريد والله يختار. لكن لماذا نحن نجد غضاضة في مثل هذا الزواج؟ ليه؟ لا غير التجربة الأولى، يعني في شيء غير التجربة الأولى، يعني تشعر أنه فيها شيء من الهضم لك ولا لا، شيء من الإهانة، شيء من الخفض، من الخفض لك، يعني بنتي لعب أو أختي لعب، تزوج وتطلق ثم ترجع مرة ثانية، شو بيقول الناس؟ شو بيقولون الناس؟ هذا ما عندهم الرؤى، ما يفهم. فقال الله في ختامه: وصدق الله وكذب من قال خلاف ذلك. فقال الله ذلك يوعظ به من كان منكم ذلكم أزكى. ما قال أحسن أزكى، ما لا تزكى أرفع أو بحسن أرزكى، لا ولا هو بالأحسن. الأزكى فيه الزكاء في الرفعة، زكى يعني نما رفت تبع، أنت تتوقع أنه أخفض والله يقول لك أزكى أرفع، إذن أزكى انتهت. الشيء اللي تجد أنه يحطك من قيمتك، لا، ما دام الله يقول ستيرتفع قيمتك لأن الله قال أزكى، والأزكى في اللغة الأرفع. فإذا أنت وإن قال الناس أخفض قال الله أزكى، فصدق الله وكذب الناس وكذبت نفسك حتى. ذلكم أزكى لكم، وأيضا وإيش وأطهر. أطهر ليش؟ هذا مو لكم، لهم، لأنها المرأة تتعلق، حتى الرجل كلهم مساكين يتعلقون بأول لقاء، والمرأة أشد. والذي يمنع هو ولي المرأة، والذي يمنع هو ولي المرأة، فالمرأة في هذا المقام قد لا سمح الله تنحرف، لأن الذي هويت يعني، ولذلك لطهارة قلبها وافق على هذا الزواج. فإذا كان في مسألة الخف فأنت أرفع برفعة الله، وأرفع لأنك التزمت بأمر الله لأنك أزكى، وكذلك أطهر لقلب هذه المسكينة ولقلبها. ثم قال الختام جميل، والله يعلم، سبحان الله، يعلم إيش؟ يعلم ما في قلبها من الحب، ويعلم ما في قلبه من الحب. وش دخلكم أنتم؟ بل سماهم أزواج. ترى بعض التدخلات اللي يعني كثير من الأشياء، الأمور دو، لو الناس التزموا بهذه القواعد الشرعية والأوامر، في بحث جميل أنصح بقراءته حتى في مسائل الطلاق، في بحث أحد القضاة اسمه الطلاق السني وأثره في تقليل نسب الطلاق. لو أن الناس طلقوا على السنة وأبقوها في البيت والتزموا بكل هالأوامر، 80% من حالات الطلاق تروح. المطلقة لو أن ما تخرج ولا تخرج، كثير من الأمور ترجع تصلح، ولذلك تدخلت. ولذلك هذا العضل لا يجوز، لا يجوز لهذا العضل، لهذا الولي أن يعضلها. طبعا بعض العلماء قالوا أيضا هذه الآية تنطبق على بعض الأزواج الذين يعضلون زوجاتهم. لو أن يشيع في الناس في الخطاب، في المحاضرات، في اللقاءات، يا أخ طلق، خلها تبقى في بيتك، زعلت على خلها تبقى. لماذا؟ لأن حتى تبقى ثلاث حيض. لماذا ثلاث حيض؟ ما تكلمنا عن ثلاث قروء. إن كان لاستبراء الرحم، الرحم بريء من أول حيضة، أصبحت ما في حمل ولا لا، ونقدر نحلل نقول ما في حمل. طيب لماذا ثلاث حيض؟ ها المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا؟ ها؟ لأن ثلاث حيض لما يطلق أول أسبوع أو أول أسبوعين الوضع صعب، متكهرب كما قلتم، الوضع شديد، كل واحد ما يطالع في الثاني. أول أسبوع، ثاني أسبوع كل واحد يسرق النظر من الثاني، ثالث أسبوع تهدأ النفوس، رابع أسبوع تقدم له الأنواع من الأكل والشرب، يعني بخشيش، وهي عنده في البيت، وهي أيضا زوجته، لا زالت زوجته، تتجمل له وتزين له، لكن خرجت، كل واحد تعنت، إذا خرجت هي أو أخرجت، أهلها أيضا كان عندهم ها قلة عقل وقلة دين فأخرجوها، ولا هي خرجت ما يلتقون، أو هو أخرجها أيضا أخطأ، لا أبقها في البيت. أول تنتهي أول حيضة، ثم الحيضة الثانية يبدأ يشتقون لبعضهم، يبدأ يعاتبها ويخف العتاب، وخلاص بعدين يرجع ترجع له، وهذا اللي نريد، هذا اللي يريد. فأصبح هذا الطلاق السني. ثم أيضا لو ارتكب مرة أخرى يعني، لأن أما وأيضا في طهر اللي مجامعها فيه، مو بيكون انتهى ما في رأسه، لا، طهر ما جامعها فيه، يطلق في طهر لم يجامع فيه، لأنه يكون فعلا طهر ما جامعها فيه، ثم مرت حيضة وحيضتين والثالثة، واضح أنه أصعب يعني كرهها، وأيضا كرهت، فلا بأس من هذا الفراق، لأن هذا الفراق البقاء، الفراق أحسن من هذا البقاء. إذن العضل الذي يقع من الأولياء لا يجوز في مثل هذه الأمور. ختام هذه الآية، والله يعلم ما أنتم لا تعلمون، قلنا علم ما في نفوسهم من الشوق لبعضهم، وتلك لأن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيء وعسى أن تحبوا شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم المستقبل ويعلم ما أوقع ما وقعتم فيه من مكروه قد يكون فيه الخير كله. والعجيب أيضا مسألة الكراهية جاءت في القتال، وترى فيه مسألة الزوجية، قال عسى أن تكرهوا شيء فإن كرهتموهن، ها قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لا يستعجل الإنسان بأول وهلة، وخاصة أن أكثر الطلاق يقع في السنة الأولى، فلا تكره، قد تكره منها بعض الصفات الخلقية لكن فيها من الأخلاق، فيها من النجابة، فيها من، فينبغي الإنسان أن لا يتعجل. بعد ذلك سمعتم الآن الآية بعد أن ونحن نتحدث عن أحكام الطلاق ومسألة العضل في المطلقين، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن. ما الذي جاء بمسائل الرضاع في مسائل الطلاق مع أن هذه الآية والوالدات، والآية التي بعدها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا زال الحديث في موضوعنا السابق سواء بوفاة أو بطلاق، فلا زال الحديث. لكن ما الذي جعل تأتي آية الرضاعة في هذا الوسط؟ يعني انظروا، وهذا كما قال بعض المفسرين يدل على رحمة الله، وأن الله أرحم بهذا الرضيع والولد من الأب والأم، لأنهم قد يضيع هذا الولد وهذا الوليد بين صرف الأب وحمق الأم، بين هذه المشاكل يضيع. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. وإلا هنا طبعا الآية والوالدات يرضعن، الحقيقة أن المراد بالوالدات هنا من؟ الأمهات معروف، الآباء ما يرضعون، المطلقات. لكن لماذا إذن قال والوالدات؟ ها؟ يعني لما قال هو لو قال المطلقات، لكن استعطافا، استعطاف لهذا يعني والوالدات، لأنه لما يصير خصام تجد أن الأب يسحب الطفل. فقال الله عز وجل وينبغي نقول سمعنا طاعة، قال والوالدات، هي والدة، ولدت، هي اللي ترضع، لماذا تأخذ واحدة غيرها؟ فمن باب الاستعطاف حتى أنت تخف شوي. والعجيب يا أخوان استقرؤوا في القرآن، أكثر ما جاء لفظ الوالدين في القرآن بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب؟ والد، ها الوالد، الوالد هل يلد؟ الرجال يلد؟ لماذا غلب إذن اسم في القرآن كله، حتى أصبح عديدا أن نقول الوالد فلان الوالد فلان، معنا لا يلد، الرجل ما هو يلد، لعظم شأن الولادة. كأن الولادة والوالدين هم الأصل، كأن بسبب الولادة أطلق على حتى الوالد. والعجيب استقروا آيات القرآن، إذا مر في الإحسان يأتي لفظ الوالدين، وإذا مر في الحقوق المالية يأتي الأب، ها في الغالب. يعني وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فغلب جانب الولادة مع أنه واضح. نعود إلى قوله والوالدات، فكأن الآية تقول مطلقات لكن جاء بالوالدات. ولاحظوا أنه أظهر في الآية أظهر المفعول، وين المفعول؟ والوالدات يرضعنا، مع أنه لم يظهر المفعول، واضح ولا لا؟ والوالدات يرضعن حولين كاملين، معروف أن الوالدات لن يرضعن، الوالدات يرضعن أزواجهن، ما يرضعن، الوالدة ترضع ولدها. فلماذا يعني أولا قال الوالدات بدل المطلقات، ثم قال يرضعن، وجاء به على أنه خبر وبمعنى الأمر، وهذا أقوى في دلالة الأمر، يعني أمر مقطوع به، الوالدات يرضعن أولادهن. يعني لا تتعنت، لا تتعنت أيها الرجل، هذه والدة تعبت في الولادة ترضع ولدها، سماه ولدها. وشوفوا بعد قليل ماذا يقول، والوالدات يرضعن أولادهن، ولاحظوا قال حولين كاملين، المسألة فيها صراع، فقال حولين كاملين، لأنه بيصرف عليهم حولين سنتين، بيصرف عليهم، يبي يصرف على الولد وعلى الأم، فجعل حولين، وقالوا كاملين، معنى يكفي حولين بس تأكيد، لمن أراد أن يتم، في قراءة تتم الرضاعة أو الرضعة على القراءات، لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هنا قال أولادهن وقالوا على المولود له أو ارجع عطاه إياه. ليش عطاه؟ لا عشان يقول يعني قد يقول خلاص أنا ما يدافع أنا لن أدفع المصاريف، نقول المولود لك ولا لا؟ انظروا للرحمة، يعني الضمائر والكلمات نوزن بدقة. يعني كما قلت لكم بالأحكام الشرعية ليست مواد تكتب، تجد أن القانون والنظام ما تكتب ما في مراعاة لمثل، لا لا، هذه كتبت فيها استعطاف وإثارة تقوى وإثارة عاطفة ودقة في كل كلمة. إذا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال ويقول أنك خلاص ما دام هي ترضع هي بكيف تأخذ، لا لا، وأنت المولود لك باسمك وعلى المولود له، شديد عليك، رزقهن، هذول المولود والوالدة وكسوتهن، لكن بالمعروف بالمعروف بالمعروف في الجانبين. يعني هي لا تطلب تقول والله أنا لن أرضع إلا بكذا من المال، ولا يبخسها يقول لا ترضعين إلا بقليل من المال، تقول مثلا أنا لا أستطيع أن أرضع إلا ب6000 في الشهر، ما يمكن، ولا يبخسها يقول أنت لا ما أستطيع أدفع نفقة إلا أن تدفعيكم 200 ريال أو 100 ريال نفقة، هذا حليب منك ما هم من برا، ما أريد أعطيك كل ها أعطيها كسوة، لا، الضابط لذلك المعروف من مثلين لمثلها. الضابط يختلف في المعروف في الزمان والمكان والأحوال، أحوال الناس من غنى وفق. ولذلك ترى المعروف في القرآن، وهذه أيضا من الموضوعات التي لعل بعض الباحثين تخصصون في دراستها، لو يبحث موضوع المعروف في القرآن، المعروف في القرآن وضبطه وإيراداته، ورد كثير في القرآن القول المعروف والضوابط في المعروف بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف، كما جاءنا قبل قليل أيضا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن صرح بالمفعول هنا والوالدات يرضعن أولادهن من باب الاستعطاف، وإلا لو ما صرح به لو كان مو موجود والوالدات يرضعن حولين كاملين تمشي، وأكد الكولين كاملين لمن أراد أن يتم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف. يعني ثم قال سبحانه وتعالى في ضبط الأمور، ضبطها لأن فيها مشاحة ومنازعة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا يجوز أنك تضار تقول والله أنا لقيت واحدة ترضع ب200 يا أخي، ولو ترضع ب200 المعروف المعتاد أن في هذا الزمان مثلا ترضع مثلا والكسوة والرضاع 1000 أو 1500، وإذا كان راتبك عالي يأخذ منك 2000 أو أكثر حسب ما يراه القاضي. فبالمعروف لن يضرك أنت ولا أيضا تشاق على هذه المسكينة، لا تضار والدة بولدها، يعني أيضا يسحب منها لا تضار والدة، في قراءة لا تضارر والدة بولدها، ولا مولود، لاحظ ولا مولود له، ولا مولود له بولده، أيضا أعطف عليك، أيضا أنت لا تصيرين الأم عنيدة وتقولين أنا تعرفين ما في عاطفي هذا الأب، تقول ما برضع أنا ما أرضع إلا بالمبلغ الفلاني، نقول لا، الأصل في الرضاع اتق الله وأن يكون ما تعارف بين الناس، لا يبخس ولا يعلى، الوسط المعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، وعلى الوارث، أي وارث، وعلى الوارث ها قيل وقيل، قيل الصبي نفسه إن كان له مال، طب هذا في حالة لو كان ما عنده مال، قيل الصبي نفسه إذا كان عنده مال، وقيل وعلى الوارث وارث الصبي، وقيل وارث الأب، كلها قيلت، لكن أقربها الذي يرث الصبي. يعني لنفترض أن هذا الصبي الآن نحتاج رضاعة، لكن لنفترض هو مات، لكن نفترض لو مات وعنده مال من سيرثه؟ الذين يرثون هم الذين بقدر أنصبائهم هم الذين يدفعون نفقة هذه وقيمة رضاعة ونفقة هذه المسكين. نعم، إذن وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال سبحانه فإن أراد فصال، فطام، ولا هو على كيفهم الفطام. شوف الرحمة بهذا الوليد، كل هالأشياء عشان هالوليد في مسألة الطلاق حتى لا يضيع، كل هالأحكام والتدقيقات والضمائر ويرجع ويدقق ويحقق، ما هو سهل بالنسبة يعني هذا الرحيم سبحانه. ولذلك ابن كثير عند قوله يوصيكم الله في أولادكم قال استنبط بعض الأذكياء يوصيكم الله في أولادكم أن الله أرحم بنا من والدينا. يوصيكم، أحد يوصيني في عيالي؟ نعم الله يوصيك، يوصيكم الله. فهذه أيضا هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وهذا التدقيق. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصال، والفصال الفطام، سمي الفصيل وفصيل أنه يفصل عن أمه، فإن أراد أن يفصله فصال ها فلا بد من ماذا؟ فإن أراد فصال لا بد أن يكون عن تراضي وتشاور، تراضي وتشاور، ما كل واحد منهم يأخذ الأمر من نفسه مرة ستة أشهر أو سنة. طبعا في خلاف في مسألة الرضاع، هل الرضاع من خلال الآية واجب ولا مندوب؟ بعض الفقهاء قالوا يعني إذا ما وجد غيرها يجب، وبعض الفقهاء قالوا، بعض المالكية قالوا إنه يجب يعني إلا بالنسبة للشريفة، الشريفة لا تلزم بذلك، يعني اللي من علية القوم قد لا توافق على الرضاع لأن الرضاع قد يؤثر على جسمه. ف على كل إن وجد غيرها لا إشكال، أما إن لم يوجد فالقول أنها الرضاع واجب. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني إذا حصل الانفصال فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم. ثم قال أعاد التقوى مثل ما جاء بها قبل قليل، ها قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إذن هنا مع القواعد والتنظيم الدقيق ها قد يحتال إما طرف المرأة أو طرف الرجل، فذكرهم بالتقوى وذكرهم بعلم الله وبصر الله، والله بما تعملون بصير، لا تعبثون. مع رغم كل هذه القيود التي فيها تلك الشفقة والرحمة والتدقيق والتحقيق، قال ختمه والله بما تعملون بصير. فجاءت الآيات في وسط الطلاق تطمئن على هذا الوليد، لا يضيع لا يضيع. ولذلك ينبغي مع عنتنا سواء كنا أولياء أو أزواج أن لا ندخل في المعركة هذا الصغير، وأن يكون له حظه من العناية والرعاية وحظه من الالتزام بأوامر الله عز وجل. هذه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقههم بالدين. قل ما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.